يقول طرح البعض شبهة وهي هل كروية الأرض تنافع علو الله عز وجل وهي تعني وجود الله في كل مكان؟ هل يمكن رد عليها؟ الأرض خلق صغير من خلق الله، والله عز وجل مستوٍ على عرشه، ما يمكن أن يكون موجود فيها. الله يقول الرحمن على العرش استوى، وكروية الأرض يعني نزول الرب عز وجل في الثلث الأخير من الليل في كل مكان. مورد هذه الشبهة هي مذهب الممثلة، وهي أنهم شبهوا الله بخلقه فوقع في هذا الإشكال. لكن أهل السنة يقولون ليس كمثله شيء، فالله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل هنا ثم بعدها هنا وهناك، وهو سبحانه في علوه. يقول ما هو القول الراجح في أجرة العمل الذي عملت تسع العمل بعشرة آلاف مثلا يعطي لمن عمل المتبقي؟ يعني القول الراجح يعني أبرأ للذمة أن المستأجر الذي هرب أو ترك العمل يعطى قسطه من العمل إنه عمل. يقول قوله لا بيضيع نفقة المستأجر ألا يخالف ما ذكر أولا ولا تصح العمل خاصة أن يكون فاعل من القرب؟ لا، هذه مسألة ضياع نفقة المستأجر يعني شخص قرر السفر ثم ألغى السفر، والمسألة الأخرى لا، حكم الاستأجار على القربات. يعني نفقة المستأجر ليس المناب في الحج، وإن المراد بالمستأجر من هو مقابل المؤجر. يقول في المسألة الأولى من الأجرة على عمل موصوف لو لم يكمل عمل يأخذ شيء، لحديث سمع الشوطين فلو لم يشترط أنه لو لم يكمل عمل ليس له شيء فليأخذ العمل قسطا حتى لو أكمل رب العمل. الأصل يتفق أنه يعمل يعني إكمال العمل، ورأي شيخ الإسلام يعطى القسط ولو منع قل ما في بأس. يقول ما حكم بيع التصريف؟ هل يدخل في باب الإجارة؟ لا، بيع التصريف هذا بيع معلق على المذهب ما يصح. مثلنا لكم من قبل مثل أصحاب الألبان يعطون صاحب المحل يقول خذ هذا اللبن بمئة ريال لو ما بيع أعطنا تعيده إلينا، هذا بيع معلق. كل بيع معلق في المذهب ما يصح. غدا إن شاء الله يكون الزاد والأجر رومية فقط، البلوغ آخر يوم اليوم، وغدا يصير الزاد والأجر رومية حتى يوم الثلاثاء إن شاء الله. يقول ممكن نقول بيع التصريف من المضاربة مثل ما أعطاه مالا يتجر به؟ لا، شوف لو قال له بعتك عشر علب بخمسين ريال لو ما بيعت رجعها لي، نقول هذا بيع ما يصح. ولو قال له خذ بع هذه وإذا بعت أعطني الثمن وأنا أعطيك أتعابك، هذه وكالة يصح. ولو قال بع هذا اللبن ولك منها عشر ريال ولي 49 ريال، نقول يصح، هذه مضاربة. واضح؟ هو على حسب العقد.